أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين، حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واللعن الدائم على الضالين والمضللين والشاكين والمشككين والناكثين والمارقين والقاسطين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي شرعنا بقصيدة المقدمة، بعد أن اتفقنا على أن يتم إقلاعنا من مطار الصوت بحركة انسيابية في ديباجة يختارها كل منا حسب ذوقه وحسب سليقته وحسب ما يناسب المقام، فإذا كان المقام يستوجب الإطناب والإطالة أطل في الديباجة ما بدا لك، وإذا كان المجلس في مكتب مرجعية مثلا وقد طلب منك أن تقرأ كل المجلس ربع ساعة أو ثلث ساعة فأوجز في الديباجة، بإمكانك أن تقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ها ما خاب من تمسك، بكل مثلا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، شلمتين ورب غطاها انتهينا. يعني الإيجاز والإطناب لكل مقام مقام، وقلنا الإنسان البليغ هو الذي يطابق مقتضى الحال. بقى عندنا قصيدة المقدمة. أسمعتكم كاسية لشيخ الوائي رحمه الله وكاسيتين لخطباء آخرين، السيد هادي القزويني والسيد مهدي القزويني رحمهم الله، لأطوار مختلفة، واستفدنا من فضيلة الشيخ حسين عيد كذلك أسلوب آخر للقراءة من الأساليب المميزة في بلاد البحرين، أعزها الله وحرسها بصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. وقرأنا نحن نموذج معين من طرق الأداء، قلنا بأن القصيدة سنقطعها أوصالا ومراحل، نرتقي في كل مرحلة طبقة صوتية وطبقة حرارية عاطفية، ننتقل من طور إلى طور، لأن هذه الأطوار اللي اخترناها تناسب المعاني التي أوردها الشاعر في قصيدته، لأن تفاعل الشاعر مع الحدث ورسم الصورة للواقعة ما راح يجي دفعة واحدة، ما عندنا مباشرة في الأدب، لا عندنا انسيابية. الشعر العربي هكذا بدأ، درج بأبيات من الغزل، إن كنت مشفقة علي دعيني، يخاطب حبيبته يخاطب عشيقته، بل قد يكون يخاطب نفسه، ها يخاطب نفسه، يخاطب النفس اللي تؤمر بالعشق والحب والكذا، يقولها تعالي أنا ترى مو بهالوادي، أنا منصرف إلى وادي آخر، أنا مجنون حب، ولكن لا كخل العامرية قيس، ولكن من قبل التكوين أنا مجنون بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل ست أبيات قرأناها بطريقة الدرج التي درج عليها الخطباء عادة. بعدها انتقلنا بالبيت السادس في عجز البيت، طبعا هذا الصدر وهذا العجز، عليكم السلام، أدبيا تعرفون صدر البيت هذاك والعجز هذا، زين في عجز البيت قلبنا، يعني مثل كنا بشارع معين وانفر بيدنا الستيرن، ها انتقلنا الى طور اخر. هذه التبديلة من طور الى طور انتوا لاحظتوا بالكاسيات اللي سمعتوا، احيانا الخطيب يشوف نفسه يريد يصعد طبقة اعلى من اللازم، او هو يستسيغ هذا الطور بطبقة اعلى من اللازم، شي صيح لاحظتوا المرحوم شيخ الوائي صح الصيح فد آه طويلة، خاطر تصير تمهيد إلى أن يزحف إلى يعبر إلى طبقة صوتية أعلى، تمام ولا لا؟ هذه القطعة اللي تذكرون قلت لكم اللي ما عنده إمكانية أن ينتقل من طور إلى طور بشكل انسيابي ما يشعر بالنشاز، ما عنده إمكانية، يعني صوته يابس مثل الخشبة ما يقدر الإلوف بسرعة بدون ما يشعر المستمع بأن هنالك فجوة، شي يسوي؟ قلنا يحط تعليقة، ها يحط له كلمة، يوقف يحكي له فد كلمتين ثم ينتقل إلى الطور الثاني اللي يريد يأديه، لاحظ شلون؟ بينما شفنا بالكاسيت أنه المرحوم الشيخ الوائلي يحط صرخة آه، صرخة الآه وهالمدة نطته مجال أن يعبر من طور إلى طور دون أن تشعر باختلاف في الطبقة الصوتية أو الأداء، لاحظ شلون؟ هذه المسألة مهمة جدا حبيت ألفت النظر إليها. بعدها ست أبيات، أربع أبيات، خمس أبيات، ست أبيات من طور المثكل، والمثكل هو الطور الذي فيه مد والذي يعتمد الذي يعتمد غالبا هذا النعي، طبعا تعرفون أنتم بلاد الخليج العربي بصورة عامة كلها أذواقها واحدة، هواياتها واحدة تقريبا، شوفوا حتى على صعيد اللباس، على صعيد الأكل، على صعيد الأمزجة تقريبا موحدة، تقدر تأخذ أي حقيقة، تقدر تأخذها من الأحساء والقطيف ها إلى البحرين إلى يعني هذه المناطق كلها، جنوب العراق، وسط العراق، إلى يعني يمكن إلى بعقوبة، فوق بعقوبة تختلف الأمور شوية، غرب العراق تختلف المسألة شوية، لأنه حتى الأوزان الشعرية تختلف والأطوار التي تقرأ تختلف، أي كل منطقة لها خصائصها. أما هذه المناطق كلها، هذه الحنة اعتادوا عليها، وكان من أبرع الخطباء الذي كسب القلوب بحنينه وأنينه خصوصا في الكويت، الله يحفظه ويعافيه، الشيخ مرتضى الشهرودي. الشهرودي من يعنها العنة هذه وهي ما ينطو مهلة أصلا، وكأن حنين المستمعين أعلى من صوته يصبح بكثير، لأنه تعرفون مجلس آلاف الناس يقعدون به. لا هذا غير العاشور، هذا المثكل، قلنا هنا هذا البيت الأخير اللي وانقلبنا إحنا هو في البقايا من بني ياسيني، لاحظ شلون؟ الآن أمثل لك الانتقال خاطر يكون عندك يعني معلوم وواضح. لا في سعاد ولا رباب، وإنما في البقايا من بني ياسين. شوف هذا المد اللي اجى مع ذوق الجمهور، حرارته مطابقة لحرارة الأبيات اللي راح تجيك عاطفيا، المجلس تهيئ لهذا الجو، لاحظ شلون؟ تقرأ خمس أبيات ست أبيات ثم تنتقل إلى القزويني، تنتقل إلى القزويني وانتقالك يكون بانسيابية. طبعا هذه الأطوار ليش صارت هذه المسميات إلها؟ لأنها من ابتكارات، وإن شاء الله يجيني يوم أسمع طور الفرطوسي، وأسمع طور الطيار، وأسمع طور النجار، وأسمع طور الموصلي، وأسمع طور الموسوي. زين أريد إن شاء الله أنتم يكون عندكم إمكانيات حتى تبدعون بهذه الأطوار. والإبداع منين يجي؟ شنو يعني قابل صناعة صاروخية؟ خلاص صناعة صاروخ، جملة معينة أضاف لها شيء معين، قصر من عندها شيء معين، غير في تركيبتها شيء معين، إجا شيء جديد، إجت ولادة لأمر جديد وجميل نفس الوقت، لأنه قد يكون أنها تجي ولادة مشوهة، البعض يتصور نفسه أنه أبدع في الوقت الذي هو أساء، وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، كثير يوقع بهالخطأ هذا. إذن الفصل الثاني من هذه الأبيات هو الانتقال إلى طور القزويني. زين، مثلا إذا وصلنا لنفترض التوصيل لهنا أنا بالمثكل، اقرأ لي، من يقرأ لي هذا البيت بالمثكل؟ اقرأ لي شيخ خاص. من ذكراياك وقعت كربلاء يا أم كل حزينة وحزينة. هذه حضارتها أعلى، هذا القزويني. قزويني طبعا عندك مخفف وعندك ثقيل مركز. هذا الآن احنا نتيجة انه صوت الشيخ الله يحفظه صوت قوي، ويسموه بالانجليزية glass noises، يعني الصوت الزجاجي حاد يجرح. هذا الصوت في الحسينيات من اجمل الاصوات يكون، يعني حتى لو يحكي حكي عادي يقرأ لك الغزل تشعر بقرحة حزن في قلبك يبكيك شئت ام ابيت. لاحظ شلون؟ هسه راح نحاول انه واحد واحد من عندنا يطلع على المنبر يؤدي ديباجة وهذه الابيات. تفضل. لا لا لا، بعد اكو ابيات راح نجي عليها، لكن احنا نقول الحفظ مع الاقلال امكن وهو مع الاكثار ابعد. نريد نحفظ شوية شوية، يعني نبني لبنة لبنة، ما نحاول انه فدنا وبشفتة وحدة اعطيك كل الاطوار، لا، خلي شوي شوي خاطر ينطبع بالذهن. اي طبعا، لا قصيدة انت شفت الله يرحم الشيخ الوائلي الابيات اللي قاريها على هذا النسخ حوالي 15 بيت، 10-15 بيت قراهن درج، من وراهن انتقل بخمس ابيات للمثكل، بعد المثكل ما قرا اكثر من ثلاث ابيات قزويني ودخل لي وين؟ مباشرة للحسجة، دخل للنعي. لاحظت شنو؟ نعي مجاريز قرأ أو نصاريات قرأ، قرأ نصاريات الصور بطريقة تطابق ما وصل إليه. ما لاحظ هالمسألة، تطابق ما وصل إليه، يعني مو أنت وصلت إلى صوت يطابق النصاري وتروح تريد تقرأ لي حدي، صوتك وصل لمرحلة يطابق الحدي لتروح تقرأ لي عاشوري، صوتك وصل لمرحلة مطابقة المسألة، يعني خاطر ما تطلع النشازات الصوتية ما تبين عندك، عندك غير طور تريد تقرأ هذني، ما عندك مجال غير الشكل، ضع جملة اعتراضية في الوسط، اقطع الصوت، اقطع الأداء الملحن، وأدي كلمات معينة تعليق معينة، ثم ادخل بالطور اللي تريده. من يتفضل المنبر؟ سنسمع ديباجة والستة أبيات الأولى. ما شفت واحد من عندكم ملتزم يجيب مسجل في سبيل يستفيد من التمرين الصوتي، يعني مسجلات من ذن الصغار هم ما يخالف، المهم واحد يظل يمارس. كل واحد من عندكم يقعد بالبيت كبار المراية خاطر يلاحظ هم حركاته بالشكل، يعني حركات الوجه حركات الكذا، لأنه ما من خطيب منا إلا وله نقطة ضعف، هذه ثلاثة أرباعهم يغمض من يوصل الأبيات، وهذه طبعا مأساة. أحد الخطباء رحمة الله عليه أنا لاحظت كان يمسك بعضادتي المنبر، لا كأنما دا يجدف بلم، أي والله، يعني أكو بعض الأمور، يعني أنا خل أعطيكم نقطة ضعفي أنا خاطر تصير عندكم مثل تبتعدون عنهم، أبعد ما أتحدث أنا بلا إرادة، حركة لا إرادية طبعا تتحرك حواجبي صاعد نازل، فاللي قاعدين كبالي يصورونه دا غمز بعيوني، هي ما عندي المسألة. صلوا على محمد وآل محمد. سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي يدعيني ما بال نومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني لومك سامع إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد بيني وبين الحب عهد كلما رمى العواذل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين. بالضبط العداء عداء آخر 100 متر آخر 50 متر آخر 10 مترات بس يريد يستلم خط النهاية. هذه طبيعية البشر لا إرادية. ليش؟ لأنه يشعر حاله بأنه أنجز الامتحان. أي بس حركتين نحوية مثل ما تفضلوا الأخوة خلوا العامرية تي. أي لا في سعاد ولا رباب سكن تسلم. أي أي كي لا ترى سكن سكن لا في سعاد ممنوعات من الصرف عندي زي ممنوعات زين منو بعد يتفضل شيخ حيدر شيخ حسن بالواقع هي خالد بس انا بعد ما طالبتك بالحفظ. صلوا على محمد وآل محمد. بالورقة بالورقة الآن بالورقة ما عندي مشكلة. لا احنا مباشرة بنتحلل. لا ليش؟ لانهم احنا هذه هل نقل اللي نقلناها تراويك الفرق بين من ينتقل درجة واحدة بل يمكن ثلاث درجات. احنا مباشرة قرأ مشكل بيت واحد فحسيت انت بالفرق. لازم يقرأ مشكل اربع خمس ابيات يصعد هو يصعد يصعد يصعد يصعد بين ليوصل لدرجة القديمة. انت اذنك اذنك الان حساسة وموسيقية صارت تعرف الفرق. لذلك بدل خمس ابيات اقرأنا بيت واحد حسيت بالفرق. لاحظت؟ اما غيرك ما احس بالفرق. تفضل. سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي يدعيني ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد، كلما رمى العواذل نقضه تركوني. ألبست ثوبا الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية واسعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب، وإنما هو في البقايا من بني ياسين. صرف الى هو في البقايا، هو في البقايا صرف مدى الصوت مالك وانطلقت. احنا الهدف الاساسي قلت لك شويه شويه شويه شويه شويه شويه. هذا لكن مساله القلق والخوف ورهبه المنظر، صدقني يعني اخطب الخطباء وابلغ البلغاء واذا صح التعبير اقوى المتكلمين على المنبر لا بد ان يخفق قلبه، لا يقبل النقاش خصوصا في البدايه. ليش قلت لكم بالبدايه بالديباجه؟ قصر الجمل، قصر الجمل خاطر ما تصطبح بانقطاع النفس، ما تصطبح بالضعف الصوتي، ما تصطبح بالاداء الركيب، ما تصطبح برجفه الصوت. شيخ حسن هالبطل هل قال الصملاني شفتوا شلون كان سيرجف صوته؟ ليش؟ لانه رهبة المنظر، هذه قصية المنظر تؤدي الى هذا الامر. شيخ منير تفضل. طبعا اذا ما خطأنا واذا ما وجعنا ما راح نقدر نتقوى على المسير. خلي على بالك اغلط اليوم هنا احسن ما تغلط في الحسينيات وعلى المذابح الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إلى حصنكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي يدعين ما بال لومك في الهوى يغرين. لا تحسبي أني للومك سامع، إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العوابل نقضه تركوه ألبسته ثوبا وقار تجملا كي لا ترى بي حالة مجنون الجن خل العامر يتيافعا فلقد جئت ولم يحل تكوين لا في فعاد ولا في رباب وإنما هو في البقايا من دم ياسين لا حول ولا قوة إلا بالله فوزا فوزا عظيما إن كنت مشفقة علي دعيني إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني لا تحسبي أني بلومك سامع إني إذا في الحب غير أمين بيني وبين الحب عهد كلما رام العواذل نقضه تركوني ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون إن جل خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني ياسين. قلت لكم انتم في ارتقاء المنبر امامك ثلاث اربع طرق تمام ولا لا؟ عندك هنا مثلا شوف خمس درابين امامك، خمس مقامات، خمس طبقات صوتية، خمس طرائق للقراءة، اربعة واحد اثنين واربعة وخمسة ما توصل لان درابين ما تخرج، الواحدة اللي بالنص هي هاي اللي تخرج رقم ثلاثة. اذا حطيت قدمك الاولى الخطوة الاولى على هذا الاتجاه ستصل الى ما تريد. اذا فتت بهذا الطريق راح توصل لنص الطريق تشعر بانك فتت غلط مثل ما صار معك الان، فتت بالبداية مقام غير مطابق لما تريد ان تصله. فمن وصلت هو في البقايا من بني ياسيني ما عندك مجال تمد، ما تقدر تتحول على المشكل. ليش؟ لانه مقام غير مقام. بالبداية بديت تمد، لا تحاول تطلع صوتك من خشمة. إذا كنت مخافة علي لا تحدث، إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني. هذا فرق عن هذا، هذا يوصلك اذا كان ضيعت في نص الطريق نحوشك الضرب ولا ما تخرج. هذا اللي اتمنى انه نعرفه ونمارس عليه بشكل صحيح. حيث نتذكرها اغلق مرة واغلق مرتين واغلق ثلاثة. احنا شو نشغلنا؟ احنا شغلنا يصلح بعضنا لبعض. انا اذا غلطت تصلحني لازم. ايه يا واضح شوي هذا مكسورة هذه صبورة اعطى سنفوز فوزا عظيما. إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال ذكرك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامع إني إذا في الحب غير أمين. بيني وبين الحب عهد كلما رام العواهل نقضه تركوني. ألبسته ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة المجنون. إن جن خل العامرية يافعا فلقد جننت ولم يحن تكويني. لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقاء من بني أسرين. ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمور أوسطها. والله جل وعلا في القرآن الكريم يقول وجعلناكم أمة وسطا. خير الأمور الوسط، لا الإغراق في اللحن والترجيع مشكور ولا ينشفها الواحد مثل شيخ حيدر الآن نشفها بالمرة، يعني لا أعطاها عاطفة لا أعطاها حرارة لا أعطاها لحن بالمرة. لذلك لما وصل بيت الأخير اللي بنظلم لو ما نسجله ما كان وصل للمشكل صح ولا لا؟ تلقيناه شوف سوي له هذه المقدمة خاطر يدخل سهولة، يعني شدت رجله من هالدربونة اللي تخرج دخلت هالدربونة اللي يدخل بها إلى الطريق الصحيح. أقسم صادقا طبيعي هذا مو بس أنت كلتنا. شيخ حسن انا قعدت في المنبر عمري 13 سنة عمري قعدت في المنبر. زين ابو 13 سنة يصير بي رجفة؟ ما يصير بي رجفة. عارف ليه هالشكل بتسوي؟ والله العظيم ها شوف هالشكل البسيتك ما اقدر. بس اول بيتين انت بس انزل السكه بعد ما تشوف ضربك بعد اين الارض انطير لهيك. قال الاساتذه قبلنا يعني من باب طبعا انه يبقى الشجاعه والمعنويه للتلميذ يقول له انت اللي تصعد المنبر تصور انه امامك ما في احد. اذا تريد تتصور اكو قدامك ناس وكذا لا توقع من هذا المنبر اللي جوا تتكبر ما تقدر لانه هاي الجرأة الادبيه كسائر الخطاب تنمو بالتراكم ما تجي دفعه واحده مستحيل تجي دفعه واحده. هذه ملكة تنمو معك قليلا قليلا. أول مرة تغلط ثاني مرة تغلط أول مرة تغلط 10 أغلاط ثاني مرة 9 بعد 8 إلى أن تنتهي الأغلاط إلى أن أنت تصير تلزم الرابع على الآخرين. هاي الملكة ما تجي دفعة واحدة. أين تنقص تصل في أنا أقصاد في سبيل هذه المعلومات تصل بشكل تترسخ في ذهنك، تترسخ في ممارستك، تصبح فعل لا لكم. نظريا هواية يدرسون نظري، الآن يدرسون جماعة بالطب 7 سنين كلها الطب، يعترفون به طبيب، يتخرج من الجامعة يطلعون شهادة الطبيب، إذا ما مارس بقى طبيب مقيم بالمستشفى 2 3 سنين وشق بالمشرق ماله شق قرطون وكتلفت 50 60 واحد ما يصير طبيب. هسه انت ما دامك تصعد المنبر وتمزق مصاري في بويه شويه، وتمزق مصاري لابو حسين شويه، وتمزق مصاري يستمعوا لك شويه، ما راح تصير خطيب. ياما وياما والله خطباء كبار يقف ويتعثر يستدرك يلحق حاله بالصلاه على محمد وعلي محمد احيانا في سبيل شنو؟ يغطي على نقص معين، انسان مو كامل. اي والله اي والله لانه اي القسوه، القسوه شده الاستاذ على التلميذ هي تسمي قابليته. شيخ حسن خلي فكرك يمي، احد تلاميذ المرحوم شيخ خالد سعد الغمر ارسله الى المجلس قال له فقره مقدمه بين ما اجي. زين هي قصيده لازم نقراها تستغرق فيها ربع ساعه، ما في الشامل ذاك اليوم استعجل قراها 5 دقائق تلقيها تلقي يجي بس يحط في الاخير ما اجى الشيخ خالد. زين وقف هالشكل قاعد على المنبر غير ايش يسوي؟ زين ما يدري ايش يسوي متحير. زين يحط موضوع كذا على طب الشيخ خالد بواعش كثير لازم يقول له لازم يطيب معنويات. قال لها شيخنا خلف الخراخيشه يعني جرته احرام الحضور. هذه النكبه تعطيك العزم انه تكمل نفسك مره ثانيه. انا ما اخليك تاذي هالشكل تتكلم علي، يصير عندك اصرار وعزيمه على انه تكمل علمك وتكمل تحصيلك في سبيل تاذي نفسك كامل. تفضل انا سمعت الكاسيت، اجيب الكاسيت ولا موجود عندك؟ اخذت البارحه موجود، تريد اسمع الكاسيت كامل للشيخ الوائلي؟ اذا شفتوا الابيات يحرك اشتدوا فيكم. يعني انتوا ليش تتحاولون انه يعني انتوا تطلبون الاذى لنفسكم؟ انا سهل وياكم تسكن تسلم، لانه النحو مو مدرسه واحده يا جماعه. يعني الكوفيين اذا نطبوها البصراويين راح يسوون بها رفع مشكله. بعدين اللي يحاول يلزم اغلاط على الاخرين صدقوني من يطلع المنبر ماكو الله جل وعلا يكرمه شلون فوق اللي جوا. صلوا على محمد وال محمد. صلوا على محمد وال محمد. فنفوز فوزا عظيمة. أحسنت. إن كنت مشفقة علي دعيني ما بال لومك في الهوى يغريني. لا تحسبي أني للومك سامعون أني لام فالحب غيري أميني. هيات ذكرك يا مرابع كربلاء بعد الزمان وقربه ينسيني. بيني وبين الحب عهد كلما رام العوازل نقضه تركوني. ألبست ثوب الوقار تجملا كي لا ترى بي حالة مجنوني الجنة خل العالرية أفعال فلقد جننت ولم يحين تكويني لا في سعاد ولا رباب وإنما هو في البقايا من بني أسير هيهات ذكراك يا مرابع كربلاء بعد الزمان وقربه يمشي أسوحة الإسلام أنت حرية بعد الحسين بصفقة المغبون إلى حيث انتهى درسنا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لجميع خير الدنيا والآخرة. بركة الصلاة على محمد وآل محمد.